إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الآية الكريمة بنعمة عظيمة جليلة، وهي نعمة الأخوة الإيمانية. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فهذه نعمة جليلة امتن الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين، وهي سر من أسرار قوة هذا الدين ومجده وعظمته. ونسمع كثيرا ممن يدخل حديثا في الإسلام أنه من أكثر الأمور التي جذبتهم إلى هذا الدين القويم هذه النعمة، وهي الأخوة الإيمانية التي تربط بين المسلمين على اختلاف بلدانهم وألوانهم ولغاتهم، فتجمعهم كلمة لا إله إلا الله. وقد ظهرت آثار هذه الأخوة الإيمانية في أوائل الإسلام في أبهى صورة، حيث قرر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هذه القاعدة العظيمة: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال المسلم: أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فكل مسلم هو أخ لكل مسلم، وهذه الرابطة رابطة الأخوة الإيمانية بين المسلمين، تجعل كل مسلم ينادي كل مسلم بأخي، والمسلمة تنادى بأختي. فحتى لو كان حديث الإسلام لم يسلم إلا قبل لحظات، وحتى لو لم يكن بينك وبين المسلم سابق معرفة، فبمجرد أن تعرف أنه مسلم فهو أخوك في الدين وأخوك في الإسلام وتناديه بأخي، فهذه نعمة عظيمة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذكرها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وجاء التطبيق العملي في أبهى صوره في صدر الإسلام عندما كان من السابقين الأولين في مكة صهيب الرومي وبلال الحبشي، وبعد ذلك من السابقين إلى الإسلام في المدينة سلمان الفارسي مع إخوانهم من العرب ومن سائر الأجناس. فأخوة الإيمان ربطت بينهم وألفت بين قلوبهم. أيها المسلمون، قرر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الأخوة الإيمانية لا تنقطع بين المسلمين حتى لو زل المسلم ووقع في الذنوب والعصيان، فيبقى أخا لنا في الدين وأخا لنا في الإسلام. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ذكر الله سبحانه وتعالى الصلة التي تربط بين أولياء القتيل وبين القاتل الذي قتل أباهم أو أخاهم أو قريب أو ابنهم أو قريبهم، فقال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء، يعني إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية أو إلى تعويض مالي، فسمى الله سبحانه وتعالى هذه الصلة بين القاتل وورثة القتيل، جعلهم الله سبحانه وتعالى إخوة. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فأصلحوا بين أخويكم، وقال بعدها: إنما المؤمنون إخوة. فأثبت سبحانه وتعالى أخوة الإيمان رغم ما وقع بينهم من اقتتال، فإن هذا لا يرفع وصف الأخوة الإيمانية التي تربط بين المسلمين. أيها المسلمون، أخوة الإيمان أعظم قدرا من أخوة النسب، ومما يوضح ذلك ما ورد في أحداث غزوة بدر، في أحداث غزوة بدر عندما كان من المسلمين مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان أخوه أبو عزيز بن عمير كان في صف المشركين، وأسر رجل من الأنصار أبا عزيز بن عمير، فأسره رجل من الأنصار، فرأى مصعب بن عمير رضي الله عنه أخاه أبا عزيز بن عمير، رآه مأسورا بيد أنصاري، والأنصاري من قبيلة أخرى، وهذا مصعب القرشي وأخوه في النسب، مأسور بيد مسلم أنصاري من قبيلة أخرى، ومع ذلك نظر مصعب إلى الأنصاري وقال: أشدد وثاقه، فإن له أما غنية تفتديه بمال كثير. يعني مصلحة المسلمين أن يفتدى أخوه بمال كثير تدفعه أمه، فأوصى الأنصارية أن يشد وثاقه وأن يحرص عليه لئلا يهرب منه أو يتفلت منه. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب، قال: أهكذا وصاتك بأخيك؟ قال: إنه أخي دونك. قال: إنه، أي الأنصاري، أخي دونك، فأخي هو هذا الأنصاري الذي هو على ديني، فهذا هو أخي. فأخوة الدين قدمت على أخوة النسب عند حصول التعارض بينهما. إن اجتمع فالحمد لله تعالى، إن اجتمعت أخوة الدين وأخوة النسب، وكان أخوك في النسب أخا لك في الدين، فله حقان: حق إسلامه وحق ما له من الرحم والقرابة، لكن عند التعارض فأخوة الدين هي المقدم. أيها المسلمون، جاءت شرائع الإسلام كلها لتوطيد صلة الأخوة بين المسلمين. فنجد أولا كلمة التوحيد، نجد كلمة التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، فهما كلمتان تجتمع عليهما قلوب المسلمين وتجتمع عليها ألسنتهم، وهي أعظم رابطة تربط بين جميع المسلمين. فكل مسلم مهما اختلف مع أخيه في شيء فإن المسلمين لا يختلفون في أنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فهي كلمة توحد المسلمين وتجمع بينهم وتؤلف بينهم. فربنا سبحانه واحد، ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي نتبعه ونقتدي به، كل مسلم قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن به ويتبعه ويؤمن أن شريعته نسخت كل شريعة قبله. ثم يأتي الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى شرعها لحكم منها تقوية دعائم هذه الأخوة الإيمانية، وذلك لأنه شرعت صلاة الجماعة وشرعت صلاة الجمعة وصلاة العيد، فهذه الصلوات تجمع المسلمين سواء أكان اجتماعا صغيرا على مستوى الصلوات الخمس في اليوم والليلة، أو اجتماع أكبر في صلاة الجمعة، أو اجتماع أكبر في صلاة العيد. وفي الحضور إلى المساجد من حكم الاجتماع في المساجد أن يختار المسلم إخوانه من خلال المسجد، وأن يستفيد هذه الأخوة من المسجد. وجاء هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال أو ثلاث خلال: كلمة حكمة وأخ مستفاد ورحمة منتظرة. جليس المسجد على ثلاث خلال: كلمة حكمة وأخ مستفاد ورحمة منتظرة، يعني الذي يجلس في المسجد يحصل على هذه الفوائد الثلاث: كلمة حكمة، يستمع إلى كلمة حكمة، إلى آية تتلى أو إلى حديث أو وعظ أو أمر بمعروف فيستمع إلى كلمة تدفعه وتفيده، وأخ مستفاد يعني يتعرف في المسجد على مسلمين من إخوانه فيستفيد أخوتهم وصداقتهم. فلذلك أعظم الأخوة هي تلك التي يكون منشأها من المسجد، عندما يقدم مسلم على بلد وهو غريب عنها لا يعرف بها أحدا يذهب إلى المسجد فيتعرف على إخوانه المسلمين ويستفيد أخوتهم، وتنشأ الصلة ابتداء من بيت الله سبحانه وتعالى. ورحمة منتظرة يعني ورحمة ينتظرونها من الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، فمن حكمها أيضا تقوية دعائم الأخوة الإيمانية، وذلك بأن يبذل الأغنياء من مالهم لمواساة الفقراء، فيوطد المسلمون هذه الصلة بينهم ويتراحمون ويتعاطفون. ثم يأتي تشريع الصيام كذلك، فيحس فيه الصائم بحاجة إخوانه الجوعى من المسلمين فيزداد رحمة بهم وإحسانا إليهم وتقوية لصلته بهم وشعوره بحاجتهم. ثم يأتي الحج آخر أركان الإسلام الخمس، فهو موسم عظيم يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها في ثياب متشابهة وفي هيئة واحدة، ويجتمعون في صعيد واحد ومكان واحد، يلبون تلبية واحدة يوحدون بها ربهم سبحانه وتعالى. فيأتي المسلمون وفودا من جميع الأقطار، يتعارف بعضهم إلى بعض و ويتعرف بعضهم على بعض وتتآلف قلوبهم وتقوى بذلك صلتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، الأخوة الإيمانية نعمة عظيمة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذكرها، والأمر بذكر النعمة هو أمر بشكرها، فإنما أمرنا أن نذكرها لكي نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة الإيمانية تؤدي إلى تآلف القلوب، وقال سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمن ثمرات الأخوة الإيمانية أنها تؤدي إلى الحب في الله سبحانه وتعالى، عندما تحب مسلما لأنه مسلم وصالحا لأنه صالح يعبد الله تعالى، فتلتمس الأجر والثواب من الله تعالى بمحبتك له لا لغرض دنيوي يعود عليك. فهذا من أعظم أسباب القرب من الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب محبة الله تعالى للعبد، وهذا من ثمرات الأخوة الإيمانية أنها تؤدي إلى المحبة في الله تعالى التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للمسلم، كما جاء في الحديث، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه، بل إنه من كان أكثر محبة لأخيه فإن محبة الله سبحانه وتعالى له تكون أعظم وأكبر، كما جاء أيضا في الحديث ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وتؤدي إلى الاستظلال بظل عرش الله سبحانه وتعالى، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه أو وتفرقا على ذلك، يعني محبتهما في الله تعالى موجودة سواء حال الاجتماع أو حال الافتراق، فحتى إذا افترقت أبدانهما فإن محبة قلوبهما في الله سبحانه وتعالى موجودة حال الاجتماع وحال الافتراق. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المتحابين في الله أنهم على منابر من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور يوم القيامة. فهذا من ثواب التحاب في الله سبحانه وتعالى أن يغبطك النبيون والشهداء، وأن يكون المتحابون في الله تعالى على منابر من نور يوم القيامة، وهو من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم، قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالتحاب في الله سبحانه وتعالى مما يؤدي إلى تقوية الإيمان وإلى دخول الجنة. وكذلك ورد في الأحاديث ذاق طعم الإيمان، وفي الحديث الآخر وجد حلاوة الإيمان، وذكر من أسباب ذوق طعم الإيمان وأن يجد حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، ويجعلنا إخوانا في الله سبحانه وتعالى على سرر المتقابلين يوم